على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. شجرة بفلسطين من عقود ومن سنين، تواريخ مليحة وشين، منها فخر ومنها عار. 1917 بهذا التاريخ المذكور اللي حصل وعد بالفور، البريطاني أعطى دستور لإسرائيل بهالديار. صار بسنة 17 وخصوصي باثنين 11، هالتاريخ بينتسى شو سوا في بلادي دمار. 1936 هالتاريخ بيتخلد شعلة نار وما بتخمد، الأحراش بيعبد تشهد الفدائي الثوار، تشهد شو عمل القسام اللي جا من بلاد الشام، قد حارب ضد الظلام واستشهد مثل الأشجار. 1947 الأمم المتحدة اجتمعت ولبلاد الحرة ظلمت، وبدي أحكي شو عملت بشعب فلسطين الجبار. فلاسي بلدين مسؤول الأمم اللاعين، أحلى القرار التقسيم، الله يلعن هالقرار. 1948 هجمت مالشيا الصهيون، الهاجانا والأردن اتغلغلوا مثل الطاعون بكل شارع وحارة ودار. والجيوش العربية فلسطين تصفينا منكوبين ولاجئين باختصار. أنا وشتتنا يا وطن ورضينا فكرة المؤن، بالخيمة عشنا زمن بعد ما كنا بالهادر. 1967 في الخامس من حزيران احتلوا سينا والجولان، وغزي والضفة كمان، وصار الوطن تلف شبار. جيوش العروبي الإسلام انهزموا في ستة أيام، تعشنا بلكس الدوام وشربنا كاس المرار. 1982 بيروت الصوت اتعلق، صاحت صبرة وشات الله، ذبحوني والشاهد الله، وشارون الكال الجزار. 1987 بغزة انطلقت شرارة، وانطلقت من حارة الحارة انتفاضة الحجارة، وغب الشعب صغار كبار. شاعب كله ثار وقام، من شب وشيخ وغلام، سياسة تكسير العظام انتهج رابين الغدار. 1988 بهذا التاريخ الياسر صرخ بأرض الجزائر، باسم الشعب العربي الثار أعلن دولتنا الختيار. عام 2000 ما داباني صهيون وجيش الغدار الملعون، ودى النسل الأقصى شارون، مصرانا بين المختار. أنا شارون بشعبي أجرام، على المجازر أقدام، بكل قرية ومخيم ومدينة سوى دمار. سجل وقتم يا زمان كيف استشهدت إيمان، وفارس عود اللي مالان واجه دبابي بحجار. محمد الدرة هيو استشهد في حوض بيو، شفنا عشاش خيو بكي في حرقة ومارة، وثبت شعب الجبارين إنه صخرة ما بثلين، وبكفي مخيم جنين سطر مجد بزمن العار. عام 2007 الشعب صفى شعبين، بدل الحكومة ثنتين، انقسمنا بعد الياسين والمرحوم أبو عمار. عام 2011 أنا هذا ربيع الثورات، والغضب عز عامات، وطارت عدة حكومات، ولسه الحبل على الجرار. عام 2012